حتى يأتيك اليقين يعني الموت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استمروا على الحق والتقوى واستقيموا عليها حتى الموت. هذا هو واجب المسلم والمسلمة أينما كان، في بر أو بحر أو سفر أو قامة، في جدة أو رخاء، في جو أو أرض، في جميع الأحوال واجبهم جميعا التواصل بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال. وبذلك يستحقون من الله الرحمة والفوز بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بينهما. البنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يجب أن يشد بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعض وأن لا يفرح على أخيه الشر، يحب له الخير وينصح له وينصره ظالما أو مظلوما، ينصره ظالما منعه عن الظلم إذا استطاع ونصيحته وتوجيهه حتى يسلم من الظلم، ونصيحته مظلوما بأن يعينه على تحصيل ظلامه، ونصيحة من ظلمه بأن يؤدي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. الأمر العظيم هذا، نفس الإيمان الواجب. لا يؤمن الإيمان الواجب إن كان عنده أصل إيمان، لكن لا يؤمن الإيمان الواجب إلا إذا أدى هذا الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب له. معناه إذا حسده وكرهه له الخير غشه، معناه أن إيمانه نقص، لم يؤد الإيمان الواجب، لأنه ما أحب لأخيه ما يحب له، فغشه خانه أو ظلمه أو سبه أو غير ذلك مما يفاده المحبة. وإذا وقع شيء من ذلك فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، سوف شروطها الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود فيه ورد المظلمة على صاحبها إذا كان ظالما لأحد، أو تحلله من ذلك إذا أباحه أخوه أو رد إليه ظلمته، ثم التوبة. وفي الحديث أيضا ثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجهل، يشتكى منه العون فدعا له خير الجهل بالسهل والحمد. هكذا المؤمنين مثلهم، مثلهم في التراحم والتعاطف والتعاون على الخير مثل الجسد الواحد، يشتكى منه العون على جسد تعلم كله. المؤمن يعلم لأخيه ويسر لأخيه ويحب له كل خير ويتواضع له كل شر، فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحاسبة للنفس. هل أنت وهل أنت قد حققتما هذا الشيء؟ هل قمتما بهذا الشيء؟ المحبة لله، التواصي بالحق، والنصح لله ولعباده، وعدم الحسد والبغضة والخيانة والغش إلى غير ذلك. مثل من تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجهل، يعني الواحد يشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد، يشتكى رأسه علم كله، يشتكى بطنه كذلك، يشتكى عينه كذلك، يشتكى أخوه فأنت كذلك تحسن لأخيه وتألم لأخيه، إذا سر وفرح بخير فرحت به أيضا، تعطف عليه وتعينه على الحمد وترحمه إذا دلت قدمه فتنصحه وتوجهه إلى الخير، وتعطف عليه إذا افتقر وتواسيه من زكاتك أو غيرها لأنه أخوه. وأهم شيء نصيحته في دينه حتى لا يكون من حطب النار، تنصحه له، تعينه على طاعة الله ورسوله، وتعينه على فقه ما نهى الله عنه ورسوله الأساليب النافعة والطرق المفيدة حسب طاقته.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أرعب الله. يده فيما في المواضع التي يستطيع يده، عنده صلاحيات يؤيد بيده في الهيئة الأمر المنكر، تعلم بصلاحياته، مثل لسان في بيته يؤيد بيده، في مدرسته يؤيد بيده حسب طاقته وحسب التعليمات. فإن عجز ولم يكن عنده صلاحيات ولا قدرة في فإن منكر لأنه مثل مخول عن ذلك، غير بلسانه بالنصيحة والتوجيه والإرشاد بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا انفضوا من حولك. لابد من الرفق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يمنعه إلا زانه. على الآمر والناهي الناصح لله والعباد عليه الرفق في كل أمور، إلا من ظلم، فالظالم قام عليه فيستحق مواصفة الجهات المختصة، الحاكم، الهيئات، الأمراء، كل إنسان له دواءه. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه. فالأمور التي تعالج باليد تكون من الجهات الخاصة ومن القادرة عليها، والإنسان في بيته له بعض القدرة فيستعمل ذلك مع زوجته وأهل بيته، المدير في المدرسة له بعض القدرة يستعمل صلاحياته، وهكذا كل على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع فأنكر باللسان ونصح لله ولعباده، فإذا نصح هذا ونصح هذا ونصح هذا تغير الحال وتأثر المنصوح، لأنه رأى من إخوانه إجماعا في نصيحته، هذا ينصحه هذا ينصحه هذا ينصحه، عرف أنه مخطئ. ولو أنه مثلا غفل أو عاند عند النصيحة الأولى أو الثانية عند توالي النصائح ينظر ويفكر، يكون هذا من أسباب رجوعه إلى الصواب. لكن إذا غفل عنه إخوانه وتركوه وتركوه باطلة فلا بعد الشيطان إلا من رحم الله. لكن متى ساعدوه على نفسه وساعدوه على شيطانه ونصحوا له ووجهوا الى خير وامروه بالمعروف ونهوا عن المنكر فانه حري بالاحتجام. ومن هذا الباب السوره العظيمه سوره العصر، فانها سوره عظيمه كما قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس بها لكفتهم، امرها عظيم مشتمله على أسباب الربح والنجاة وعلى أسباب الخسران والهلاك، مع قسم الله في ذلك وحديثه في ذلك. يقول سبحانه: هو العصر، العصر الزمان، الليل والنهار يقال لهم العصران، يعني والزمان. إن الإنسان جنس الإنسان لا في خسر، مثل ما قال: إن الإنسان نظر منكفا إنه لفرح ضرور. إن جنس الإنسان إلا من رحم الله واستقام على الحق، فلي من هذا الوصف. الإنسان جنسه ظلوم، كفور، جهول، قنوط، يئوس، فاسد، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يريد، فإنه يكون حينئذ موفقا هاديا رحيما ناصحا معينا على الخير بسبب ما أعطاه الله من التوفيق والعلم والعصر. إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الربح في هؤلاء، بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم، ذكور وإناث، في أي مكان هم خاسرون. جميع الخلق خاسرون فيما مضى وفيما يأتي وفي الحاضر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون للربح الكامل، المستحقون لفضل الله وكرامته ونجاته في الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وهذا الإيمان يتضمن توحيد الله والإخلاص له

لحكمة عظيمة، ليعلم الناس أنه من الإيمان وأنه من الأعمال الصالحة. لا بد منه واصل الحق ناصح بين الرجل وأهله وأخواته وبناته وجيرانه وزملائه، بين الرجل وجيرانه ورؤسائه، بين الراعي والرعية، بين الإخوان إلى غير ذلك، بين كل فرد وبين الرعية يتوافى بالحق معه. لا يقول مع حسب نفسي، لا مو بحسب نفسي، أنت مسؤول حسب الطاقة، أنت مسؤول عن النصيحة لله ولعباده، مسؤول عن نصيحة إخواني، عن أمرهم بالمعروف، عن نهيهم عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالعلم، هذا الله قال الرسول، والموعظة الحسنة الوعظ الطيب الرفيق، بالترغيب في الجنة، الحريم من النار، الترغيب في الأخلاق الفاضلة، الحريم من الأخلاق السيئة، بالكلام الطيب. وجادلهم بالتي أحسن، عند شبه، عند منازعة، جادل المشبه والمنازع بالتي أحسن، حتى يتضح الحق، حتى يفهم الحق، حتى تزول عنه الشبهة، أو يتضح ظلمه وعدوانه، فيعاقب بما يستحق. فالتواصي بالحق شأنه عظيم، وهي المسألة الثالثة، وهو من الإيمان، وهو من العمل، لكن نص عليه لينتبه له المؤمن والمؤمنة، ليعرفه المؤمنون والمؤمنات، ليعرفه كل واحد، حتى يغفروا به ويتناصحوا ويتواصوا ولا يغفروا. ثم الأمر الرابع التواصي بالصبر، من طبيعة الإنسان الكلف والضعف والكسل والملل، لابد بالصبر، وصفه الله بالصبر وأخبر أنه لا ينجح ولا يكن من الخسران إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعجل يعفه الله، ومن يتصبر يصبر الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهو له شأن. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول لما ذكر كفرهم كائدهم قال بعد ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون عليم. إذا صبر المسلمون ونصروا دينهم واتقوا ربهم لا يضرهم كيد الكفار، إنما يضرهم الكفار إذا أخلوا بالدين وطابعوا النفوس واتبعوا الهوى وضيعوا الواجب، فرهم الكفار وطمعوا فيه، إذا أخلوا بدينهم، إذا أخلوا بما يجب طمع فيهم العدو. أما إذا صبروا على دينهم واتقوا الله وجاهدوا النفوس وسدوا الثغور التي منها المنافذ للعدو فإنهم يسلمون ولا يضرهم كيد العدو، بل ينصرهم الله ويعينهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه ينصر من نصر دينه واستقام عليه وحفظه واتقى في ذلك، لا يضر كيد الأعداء شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول: واصبر لحكم ربك. ويقول: فاصبر كما صبر أولاد من الرسل. لك أسوة بالرسل الماضيين صبروا، فاصبر. هكذا أتباعه، هكذا المؤمنون أتباعه من العلماء وغيرهم، المؤمنون لهم الأسوة في الرسل وفي خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الصبر هم من الصبر. إذا كنت بتطيع الهواء نمت عن الفجر، ما صليت الفجر مع الجماعة، جعلت السؤال مع الناس بعد المغرب وضيعت العشاء، وهكذا في أعمالك الأخرى، بيعك أو شرائك أو وظيفتك، إذا قطعت الهواء ضيعت المال. لا بد من الصبر، تكون يا نفسك ولو أنك صيفت تكون رضى اجتهد، صلي مع إخوانك، تعطي شيطانك وهواك، وهكذا في جميع الأمور. كذلك الأمر من أعرف أنه المنكر، إذا كنت تطيع الهواء قد يقول لك الشيطان: لا إيش عليك منه، يغضب عليك، يجعل هذا، لا تطوع الشيطان، انصح لأخيك، أمره بالمعروف من على المنكر ولو زهير يزعل ويرضى، لكن عنده خير يرضى بعد ذلك، يعلم انك ناصح وانك ما اردت به خير. كذلك لا تسهر، اصبر على فك السهر، لا تسهر حتى تصلي الفجر مع المسلمين، هكذا لا بد من ترك ما يعوق على الخير والصبر عن ذلك. وهكذا الجلساء اذا كانوا يصدونك عن الخير ويثبطونك اتركهم واصبر عنهم، اصبر عنهم وفي بيتك عز عنهم وغني عنهم في بيتك وفي الاصدقاء الطيبين عوض عنهم. لا تقول اذا امرتهم كرهوني ولم يرغبوا في صحبتي، يا رب ما رايبوا اتركهم، سوف يعطيك الله اصحابا اطيب منهم. من ترك شيء الله وضعه الله خيرا ومن يتق الله جل وعلا. لا تصحبهم لانهم طالت عشره لهم او لانهم اقارب او جيران، لا اصحبهم ان كانوا طيبين، وان كانوا غير ذلك دعهم، وان كانوا اقرباء وان كانوا جيران دعهم وانصحهم، حذرهم من معصيه الله ومن مغبه الاصرار على معاصي الله. فالمقصود لا بد من الصبر في مخالفه الهوى فيما يصدك عن الحق، لا بد ان تصبر حتى تؤدي الحق وحتى تشارك اخوانك في الحق في صلاه الجماعه في غير ذلك في الجهاد في غير ذلك. ولا بد من الصبر عن معاصي الله، لا بد من الصبر عن معاصي الله. ترك الصلاه اعظم معصيه، المعاصي كفر، لان الكفر اعظم المعاصي، وترك الصلاه كفر بالله. لا بد من جهاد النفس حتى تصلي مع الناس، حتى تصلي الصلاه في وقتها مع اخوانك، حتى تصلي المراه في وقتها، تصلي الصلاه في وقتها المراه. لا بد من الصبر والجهاد، لان ترك الكفر بالله فضلال، والصلاه عمود الاسلام. هكذا الزكاه لا بد من الصبر على اخراج المال، لا تبخل، اصبر على اخراج المال، اد الحق وابشر بالخلف الجزيل والرضا من الله. وهكذا الصيام، اصبر وصم ما فرض الله عليك، وصم صيامك من محارم الله، صنه من الغيبه والنميمه واكل الحرام وغير ذلك. هكذا الحج، حج فريضه، واصبر وانفق المال حتى تؤدي الحج الذي فرض الله عليك، حتى تؤده باخلاص وصدق وعفه عن محارم الله وعدم الرفث وعدم الفسوق، وادي حجا كاملا ليس فيه رفث ولا فسوق، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، يعني مغفور له. وقال عليه الصلاه والسلام: العمره هي العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الامر عظيم، لا بد من صبر. هكذا في زوجتك، تصبر على أداء حقها والرفق بها وإحسان العشرة لها، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. لا تظلمها لأنها ضعيفة، لا تظلمها، اتق الله، كن بسط الوجه، طيب الكلام، طيب العشرة، تؤدي الحق برفق وكلام طيب وأسلوب حسن ووجه منبسط، ولا تكون شرسة الأخلاق عليها كأنها عدوة لك. اتق الله وارحمها وأحسن إليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. والنبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لا بد من الاستقصاء، فإن خيرا، فإنهن خلقن من ضلع من ضلع الضلع وضلع، وإن ناوي في الضلع لا، فإن ذهبت تقيمك شرفه وإلا لم تزل عليك. في بعض الصحف نشرت بعض الجاهلات انكارا انها خلقت من ضلع، هذا من جهلها والله العظيم. هي خلقت من ضلع، خلقت من آدم، هو خلقت من آدم وفيها نقص، ولكن هذا النقص لابد بعد يجتهد الانسان حتى يخفف النقص، هو بيخشرها يظلمها، يجتهد في معاشره التمكن بالمعروف والاحسان اليها وتقويمها وتعليمها وانشادها الخير بالاسلوب الحسن. والله يقول ايضا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالحق وللرجال عليهن لك درجه، لكن هذه الدرجه ما تخولك الظلم، ما تخولك ان تكون كالسبع، لا، لك الحق عليها أكثر من حق عليك، لكن عليك أن توصفها وأن تستوصي بها خيرا وأن تعطيها حقها وأن تحسن عشرتها في جميع الأحوال. وهي كذلك عليها أن تتقي الله معك وأن توصفك وأن تسمع وتطيع لك المعروف وأن تكون طيبة الخلق طيبة الوجه طيبة المعاشرة. كل منكم عليه بجهاد وتواصل بالصبر، الزوج والزوجة كلاهما، وبسبب عدم التواصل بالحق يكثر الطلاق. الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر، عند أتفه الأسباب يطلق، وعند أتفه الأسباب تطلب الطلاق. ينبغي الصبر، عدم طلب الطلاق، وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا النفس، طيبا مع زوجتك، وعاشرها بالمعروف، وتصبر على بعض الاعوجاج، وتجتهد في التعديل. وعليها أن تصبر وأن تسمع وتطيع المعروف، وأن تحسن خلقها، وأن تقوم بواجب بيتها وواجب أولادها، وأن تكون طيبة الخلق، تعينك على الخير وتساعدك على الخير بنفس طيبة وكلام طيب وخلق حسن. كلاكما هكذا، يجب أن تكون هكذا. فتعاونا على بر الإحسان، تعاونا على الإخلاص، تصبران جميعا، أنت تصبر عليها وهي تصبر عليك، وكل واحد يجتهد في أن يكون أطيب من الآخر. كل واحد يكون مع زوجته، مع أبيه، مع أخته، مع أولاده، يكون طيبا طيب الخلق، يحرص على أن يكون طيبا طيب الخلق، مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حسنا. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على هذه الصفات: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، في أي مجتمع عربي أو عجمي. لا بد في حق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين بما شرع الله تاركين لما حرم الله. لا بد يتواصوا بالحق فيما بينهم، يتناصحون، يتعاون بالبر والتقوى، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب، لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف. وعلى منصوحا يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا، لا يقول ما عليك مني، عليك بنفسك، أو أنا أفهم منك أو أنا أعلم منك، لا، يرد كلام طيب جزاك الله خير، أسأل الله يعينني على خير. وإذا كان الناس قد أخطأ فأنت أخطأت في الكلام الطيب، وهذا الذي قلته ليس عندي وأنا ما فعلت هذا، ويتعذب الكلام الطيب إذا كان الناس على قلب كل منهما يحث على كلام طيب. ثم لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، كل بني آدم خطأ، غير خطأ إلى التوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من النصح، العيب شديد في عدم قبول النصيحة، المعاصي عيب، المعاصي عيوب، ولكن أعظم منها الإصرار عليه وعدم التوبة. إذا تاب زال العيب ولم يلم بعد، إذا تاب لا يقال في بلا التوبة، يشفع ما دام على العيب، ينصح ويوجه الخير ويعاب العيب هذا حتى يتوب منه. فإذا تاب ورجع لم يجز بعد ذلك عيب. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام قابل آدم في السماء، احتج عليه، قال: أخرجتنا ولستك من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: فلومني على أمر كتبه الله عليه قبل أن أخلق. قال: فحج، قال: حج آدم موسى غلبة خصمة، وتلومني على أمر كتبه الله علي ثم تاب علي. بعد التوبة ما في لوم، من تاب لا يلام، اللوم قبل، أما بعد التوبة رجوع إلى الله، أخرجه الله، أدخله الله الجنة، وشباه ربه وتاب علي بعد ذلك، وأوحى إليه وجعله نذيرا ومشيرا لذريته عليه الصلاة والسلام، لا يلام بعد ذلك، اللوم قبل أن يتوب. فلما تاب زال اللوم. ثم إخراج الذرية مهم من عمله، عمله معصية فقط أخذ من الشجرة، المصيبة من مهم من عمله لا يلام عليه، يلام على أخذ من الشجرة. فلما تاب لا يلام، هكذا العاصي إذا كان فعل معصية كسول عن الصلاة ثم تاب على الله عليه وصار يسار إلى الصلاة، ما يقول له أحد يا كسول اللي هدمنا فيه، لا، ذنب اللي مضى لا، تاب منه الحمد لله. هكذا كل ذنب تاب منه لا يلام عليه ولا ينبذ به، يعني هذا ظلم تاب الله عليه والحمد لله. ولهذا قال: فحج آدم وموسى يعني غلبة. المقصود أن الواجب على المؤمن الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على النصيحة، إذا نصحه أخوه يصبر، لا يأنف ولا يتكبر ولا يجزع، يقول: جزاك الله خير، اللهم اهدني، أسأل الله أن يهديني، يقول: الله لي أحد، يصبر. وإذا كان الناس أخطأ بكلمة يقول: لا يا أخي قلت كذا كذا ما ينادي، سامحك الله، أو رميتني بكذا وأنا بريء، أخبرتني بريء من هذا الشيء، يقول: الحمد لله، إذا كنت بريء الحمد لله. المقصود أن الناس قدوة، لكن يوفق، يوفق إذا كان أخطأ وهو قصده الطيب، قصده الخير، ولم يتعدى الحدود، أما إذا تعدى الحدود يقال له تعدى الحدود. عليك أن تفعل كذا، النصيحة كذا، في الأسلوب كذا، الناصح ينصحه يرشد. هذا من التعامل بالوثق ومن التواصي بالحق، أن الناصح إذا أخطأ يوجه. المقصود أن الواجب علينا جميعا الذكور والإناث، جميع المؤمنين والمؤمنات الواجب عليهم تحقيق هذه الصفات، الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي. وبهذا يتم الربح وتتم السعادة وليس من الخسران. فإذا نقص إيمانه في هذه الأمور الأربعة ناله من الخسران بقدر ذلك. إن نقص إيمانه بالله ورسوله فأتى بعض المعاصي ناله بعض الخسران. إن نقص في تواصيه بالحق مع إخوانه ناله بعض الخسران. إن نقص صبره ناله بعض الخسران. فلا بد من العناية حتى يسلم من الخسران. فإذا حققها كلها ربح غاية الربح وسعيد غاية السعادة وفاز بالنجاة من النار وفاز بالجنة. وإذا أخل بشيء من هذه الأمور ناله من خسران، حصل له من خسران بقدر ذلك. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في العلم النافع والعمل، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين العاملين الصالحات المتواصي بالحق والمتواصي بالصبر، وأن يعيننا على ذلك أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وأن يعيننا من شرور أنفسنا وسيئاتنا الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم من كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، كما نسأل سبحانه يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنعهم الفقه في الدنيا، وأن يوزع عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. نذكر الإخوان أن محاضرة غدا في الحرس الوطني بعد صلاة المغرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، غدا بإذن الله في الحرس الوطني في الإسكان بعد صلاة المغرب، ويوم الأربعاء بإذن الله في الأمير متعب، مسجد الأمير متعب بعد صلاة العشاء. بالنسبة للجامعة بعد الظهر يوم الأربعاء. هذه أسئلة فضيلة الشيخ أغلبها في الحج. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن الإفراد والقران منسوخ، وما صحة هذا القول؟ بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. القران غير منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في الميقات وعند دخول مكة، يرهم بين الحج المفرد وبين القران، بين الحج والعمرة وبين العمرة المفرد، وحج قارن عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي. فلما قدم مكة أمرهم أن يعلوا عمره، أمر الذين ليس معهم هدي وقد أحرموا بالحج أو بالقران أن يعلوا عمره، فحلوا وطافوا وسعوا وقصروا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لا تحلوا بالحج أبدا، بل أمرهم بهذه القضية لم يسبقوا الهدي أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم بقائهم محرمين. فمن جاء محرما بالحج والعمره ومعه الهدي يبقى على حده، ولا سمعه هدي يؤمر بالتحلل ويطوف ويسعى ويقصر ويحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي اصحابه رضي الله عنه. واذا كان من اهل مكه او مقيم في مكه احرم بالحج مفردا يوم الثامن، او كان من امن اتى مكه في رمضان عند العمره في رمضان، او ادها سابقا وجلس الى وقت الحج احرم بالحج مفردا. وإن أحب أن يتمتع يأخذ عمرة من الحل بعد رمضان فلا بأس، وإذا هذا عمرة بعد رمضان صار متمتعا. إن كان من أهل مكة فليس عليه دم، وإن كان من الأفقيين فعليه دم المتمتع يذبح في أيام النحر. فإن عجل صام 10 أيام، 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع إلى. نعم. سماحة الشيخ، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة. أعيد. المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، هل لها أن تحج أو تمسك الإحداد على زوجها؟ إذا كانت في العدة عدة وفاة ليس لها أن تحج، بل تكمل عدتها 14 أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، والحج أجل، وليس لها أن تسافر أيضا حتى لغير الحج، وليس خروج بيتها إلا لحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة من الوفاء: انكري بيتك حتى تبقى كتاب وأجل. وهكذا معتدة في طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، يقول يسمع: لا تخرجون بيوتنا ولا يخرج معنا. فإذا كانت معتدة طلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها حتى تعتد. أما المطلقة البائن والمخلوعة فلها أن تخرج ولها أن تسافر مع محرمها. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تقديم السعي على الطواف جائز في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟ ظاهر السنة أن السعيكم بعد الطواف، والنبي سعى بعد الطواف عليه الصلاة والسلام بعمره وفي القضاء وفي الجعرانة وفي حجه، سعى بعد الطواف. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف المشهور، ولا يجوز أن يقدم عليه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، لكن خلاف الأفضل، خلاف السنة، لا يجزي لو سعى جاهلا أو ناسيا أجزأ، ولا ينبغي له التعمد ذلك. واحتجوا على هذا بما رواه أبو داود بلسان صحيح أن رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا قد يقع في بعض الجهلة في يوم العيد يبدأ بالسعي قبل الصواب، والصواب أن يجزئه من دخله العموم. فالرسول يومئذ عن حين قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج، ولأن نص هذا الحديث فيجزئ، لكن الأفضل لا يتعمد ذلك، الأفضل يتحرى السنة وإذا سعيه بعد الطواف خروجا من الخلاف وعملا بالسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز أن أقترض قرضا لأداء الحج؟ يجوز إذا كان لك وفاء لا بأس، إذا عندك وفاء تقترض، وإلا فلا تقترض. لكن إذا كان عندك مال ولكن الدراهم حاضر ليقترض الإنسان حتى ترجع فلا بأس. الحمد لله النبي اقترضه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا بأس به أن يقترض الإنسان حتى يحج، أو يوفي إنسان بدين عليه صاحبه حريص يقترض من بعض إخوانه يملونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه، أو يشتري حاجة له، لا بأس به. القرض جائز إذا كان له وفاء، وإلا فلا حج عليك، لا تكلف نفسك، الحج على من استطاع السبيل إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، أنا من أهل جدة وأريد الحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أعتمر ثم أعود إلى بلدة إلى جدة ثم أحرم في اليوم الثامن؟ نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعوا المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاء، فإذا جاء وقت الحج أحرموا الحج، لا بأس، يؤدي أركان العمرة خمسة العمرة، ثم إذا أحب يخرج يخرج جدة ويقع عند أهله، إذا جاء يوم الثامن سنة له الحرام الحج، يغتسل يتطيب يتوضأ وصلى ركعتين ويحرم الحج، بعدما لبس ملابس الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبي يوم السيارة، أفضل يلبي بعد الركوع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعتبر متمتع إذا رجع لأهله صواب، ما عليك ما عليه ذمة لكم، وإن سمي متمتع لكن ما عليه ذمة، ما عليه ذمة لأنه رجع إلى أهله، هل في جدة رجع إليه وأحرم عندهم، أو إلى الطائف وأحرم عندهم الحج، أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأحرم جاء بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية أخذ بالعمرة وحج هو متمتع لذلك، أما إذا جاء بحج مفرد فإنه لا دم عليه سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع، لأنه رجع إليه. وقد أفتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، قد جاء ابن عباس ما يدل على أن عليه الذنب ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد. فإذا فتى احتياطا حسن، لأن العمرة بدأ بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهل في الرياض ثم جاء الحج، جاء للحج مفردا فلا شيء عليه حفظ الله، لكن إن فتى فحسن خرجا بشرف ابن عباس ومن قال بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل على أهل جدة هدي التمتع؟ نعم، لا عليهم إذا تمتع وجلس في مكة، دخل مكة بالعمرة وجلس حتى أعرف بالحج عليهم. نعم. فضيلة الشيخ، روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك عدم جواز الصيام؟ وهل الصوم في هذه العشر له فضل أكثر من غيره؟ يبي يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، قد روي عنه كان يصوم من هذه الحصة، لكن ليس بثابت. الصوم قربة وطاعة، ولا سيما في العشر عشر ذي الحجة، ولو ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم يفطر يوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم بعض الأحيان يفرض الصوم، وبعض الأحيان يشغل يقول عائشة قد يسد الإفطار حتى يقول القائل ما يقوله بها من أشغاله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاءت السنة بقول السنة، القول السنة أثاثه القول وعمل وتقرير. فإذا جاءت سنة قولية أخذ بها، مثل أيام ست من شوال سنة قولية، فإذا صارها الناس سنة كذلك سنة قولية صيام يوم وفطر يوم كما علم عبد الله بن عمرو قال أفضل الصيام أن تصوم يوما وفطر يوما، هكذا العشر في ذي الحجة فيها سنة قولية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام يعمل الصالح فيما أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا أخي ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من مسجد ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي اللفظ الآخر عن هدي بن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العبث فيهن من هذه الأيام العشر، فأشر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وأول هذه الليلة، أول العشر هذه الليلة، إلا أن يثبت أنه رؤيا البارحة للاثنين، وإلا فأول عشر هذه الليلة. يشرع فيها التكبير والتهليل أيامها ولياليها، يشرع صومها، يشرع فيها يسارع الخيرات والصدقات وأنواع الخير، يعني أيام في أفضل الأيام، في أيام أفضل السنة. قال بعض أهل العلم: هي أفضل أيام السنة، والليالي ليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأما الأيام فأفضل هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة، هي أفضل الأيام وفيها يوم عرفة، يوم النحر أفضل الأيام، فصيامه مستحب، وأكدها يوم عرفة، صوم يوم عرفة هكذا بغير الحج. أما الحاج لا يصوم الله، الحاج لا يصوم عرفة، يعني الرسول ما صام يوم عرفة، ونهى عن صوم يوم عرفة في الحج عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دم الجزاء أو الفدية هل يجوز أن يأكل منه صاحبه؟ دم الجزاء لا، للفقراء. دم الجزاء يصرف الفقراء والمحرومين، هل جنب علي أساعد عن الفقراء إذا صارت واجب في طرف الوداع بعد أن خرج من الميقات، إذا ترك واجب عليه لم يعد الفقراء. أما إذا كان دم الشكران من الهدي والتمتع هذا يأكل منه وطعم، يقول منها وطعم لا يأكلها، من الهدي والتمتع يطعم ويأكل ويصدق على الفقراء. نعم، ودم الضحية كذلك، ضحايا يأكل منه ويتصدق ويهدي إماته. وفي هذه الأيام يشرع الإكفاء بالتهليل والتكبير في هذه الأيام، وهكذا في أيام العيد، يعني أيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي أيام العيد يشرع التكبير بعد الصلوات، أدار الصلوات بدءا من يوم عرفة، صلاة بدء يوم عرفة إلى العصر إلى آخر يوم القصير، يسحب بها التكبير أدار الصلوات وفي جميع الأوقات. والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، إذا كان قضي ضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا في هذه العشر حتى يضحي، لكن لا يمنع الحر والتقصير غير داخل ذلك. إذا طاف وسعى العمرة يحلق أو يقصر، وكذلك في الحج والعيد إذا طاف إذا رأى الجمرة يحلق ولا ما ضحى، يعني هذا نسك مستقيم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الدش أو الصحن الهوائي الذي يلتقط البرامج التلفزيونية العالمية مثل تلفزيون مصر وتلفزيون مركز الشرق الأوسط من لندن والتلفزيون الأمريكي وتلفزيونات الدول الملحدة المغربة للإسلام، والناس يتسارعون لاقتناء هذا الشيء، وكما تعلمون فهناك فساد عظيم في القيم والأخلاق، وذلك بما تحمله هذه الأفلام والبرامج من ظهور النساء الكاسيات العاريات وتظهر الزنا والفجور والتنصير، فما حكم اقتناء هذه الأجهزة والاتجار فيها وتوريدها ومشاهدتها؟ هذا العمل لا يجوز، الأجهزة يجب الحذر منها لأنها تنقل الشر وتعين على الشر، فمن التواصي بالحق التواصي بتركها والحذر منها وعدم بيعها وعدم شرائها. نسأل الله يعين الدولة على علاج هذا الموضوع، نسأل الله يعينها على علاجه بما يكفل الخير ويزيل الشر، نسأل الله يعينها على علاج الموضوع بما يكفي المسلم شر هذه الأجهزة. وعلى كل تقدير الواجب على المسلم أن يحذرها ويحذرها أخاه لعله يسلم لعله ينجو، لأنها تنقل الشر من جلاد الكفر والضلال. الواجب على المؤمن أن يحذرها ويحذر كل ما يجر عليه البلاء منها وغيرها، وأن يصحى لإخوانه في ذلك وأن يتقي الله في ذلك، فلا يبذل ماله فيما يضره ويضر دينه ويضر إخوانه. فلغني أن بعض الجرائم يتعاونون في هذا، يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. نسأل الله أن يكفينا شره وأن يعين الدولة ويوفقها لعلاجه بما نزيل شره. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج، فما حكم قعودي وحكم رفض والدي لي بالحج؟ أعد أقول سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام، وأبي يمنعني من الحج. عليه أن يحج ولو منعه أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق لما صرف هذا، لكن يخاطبه بالتي أحسن، يقول يا والدي كذا، أنا الحمد لله قادر، هذا فرض علي، واللي مثلك يعيني على الخير. فذلك يستعين بأعمامه والأخوانه والأجراح الطيبين حتى يرضى والده، فإن أصر فلا طاعة له. لكن ما أظن المسلم يصب على هذا، إن كان في خير ما يكون، ولا بقادر يمنع من الحج ما يكون مؤمن، إنما يكون من فاسق أو كافر. فلكن إذا كان أصر على هذا مع الكلام الطيب معه ومع نصيحته فلا طاعة له، يحج ولا عليه. نعم، صلى الله عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أتمتع في حج هذا العام بإذن الله، ولكن إذا أردت أن أضحي عني وعن أهلي فهل يجزئ هدي الحج؟ الهدي غير الضحية، بارك الله فيك. الهدي شيء والضحية شيء. الهدي يعني التمتع، والضحية مستحبة للجميع، وإن لم يحج مستحبة لجميع الناس بالحضر والبدو والقراء والأنصار. الضحية واحدة على الرجل وأهل بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاتين بكبشين عنه وعن البيت وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة يضحي بكبشين عن الأحياء الأقرب إليه، أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عن موحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة يا عبد الله أن تضحي بواحدة عن طعام البيت، زوجك وعيالك ووالديك، وإن ضحت بابنتين أو ثلاثة لا بأس، لا تدعها إذا كنت قادرا. أما إذا كنت عاجز فاتقوا الله ما استطعت، لكن مع القدرة سنة، غير واجبة لكنها سنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمتع في اليوم الثامن؟ نعم، إذا دخلت البلد في ثامن بلدك الثامن وأنت ملبي بالعمرة تطوف وتسعى، وإن كنت ملبي بالحج تجعل عمرة تلويها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتسعى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلبي تغتسل بعد ذلك تستريح وتغتسل تطيب ثم تلبي الحج، هذا هو الأصل. أتى بالحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم، فما قولك في هؤلاء الذين يكثرون من العمرة؟ جاءهم ما اعتبروا سابقا العمرة الفريضة يعتمرون بعد الحج، وإن كان قد اعتمروا يكفيهم، لا يشوشوا على الناس ولا يزاحموهم، يكفي والحمد لله، لأن بعد الحج زحمة جديدة. فالأولى بالمؤمن إذا كان قد اعتمر ألا يزاحم الناس ولا يشق على الناس ولا يوسع للناس. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في محد اعتمر بعد فرائهم من نسقهم، توجهوا للمدينة ما اعتمروا. الرسول وأصحابه كلهم لم يعتمروا إلا عائشة، عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فأعمرها، وإلا فكان جميع الصحابة ذكر العلماء أنهم لم يعتمر أحد منهم بعد الحج ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيهم أسوة، لما فيهم أسوة. الأفضل ترك ذلك، لأن هذا يفضي إلى أنه زاحمة ومشقة. إلا إنسان ما اعتمر سابقا ما أدرى في الإسلام يعتمر بعد الحج، وإذا تيسر لها أن يتراخى حتى يخف الناس أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟ أعد. رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟ نعم نعم، ولو كانوا 100 تكفيهم أضحية واحدة، كانوا مجتمعين أب وعياله 10 20 وزوجاتهم تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا 2 أو 3 أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء وكان صاحب واحد عنه وعن البيت عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: حرية الشيخ، هل يجوز للمرأة التوكيل عند رمي الجمار حتى وإن لم تكن ضعيفة وإنما خشيت الزحام؟ إن كان لها عذر كونها مريضة أو خبلة أو هزيلة أو مثل عندها بزورة ما تستطيع فارقهم، ما عندها من يحفظهم ولا تتركهم، عذر توكل، وإلا فعليها أن ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة مثل بعد المغرب، إذا كان يوم العيد زحمة الظهر زحمة العصر ترمي بعد الظهر عن يوم العيد معها زوجها معها أخوها معها أخواتها، وهكذا بقي في أيام بعد الرمي بعد الليل لا بأس له بعد الغروب إلى طلوع الفجر كله رمي على الصحيح كله رمي. يوم العيد ليلة 11 عن يوم العيد وليلة 12 عن يوم 11 وليلة 13 عن يوم 12. أما يوم الثالث عشر فهذا ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر وآخر أيام القليل ينتهي بغروب الشمس. فإذا شق عليهم رمي في النهار كان الزحام رموا بالليل والحمد لله. هذه رسالة سمعت الشيخ ما أدري تشوف الأخير ولا نزيد يقول بحمد الله تعالى وتوفيقه فقد أعطى المشروع الخيري لمساعدة الشباب الكثير الحمد لله وبلغ المستفيدون حتى الآن 2750 شاب وشابة صرف لهم تقريبا 18 مليون ريال وبلغ عدد المواليد الأوائل الذين تزوجوا عن طريق المشروع 298 مولود. فأريد أيضا حث الشباب على هذا المشروع. جزا الله أهل المشروع خيرا جزا الله قيمنا عليه خيرا وعلى رأسهم الشيخ عبد المحسن خيال ومساعدوه جزاهم الله خيرا في تسهيل الزواج للشباب. وأنا أهيب للمستمعين أن يساعدوا هذا المشروع ويؤيدوه بما يسر الله من المال وأهيب للشباب أن يسارع إلى الزواج ولا يتكلف وأنصحوا الجميع بعدم التكلف لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل وصل الجميع بالمهر المقارب وعدم التكلف والولائم حتى يتيسر الزواج أو في الجميع بالتسامح وعدم التكلف. نعم جزاكم الله خيرا لا لا وفق الله الجميع وبارك في الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط.